بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، ذكرنا أن الأسماء والألقاب كان العلماء يعني يقتبسون منها معاني ويربطونها بالراوي للعلاقة المعروفة بين الاسم والمسمى، لكن أحيانا تكون هذه الألقاب ليس لها صلة بباب الجرح والتعديل، بل ربما يكون لها يعني مقصد آخر عند العلماء، وقد يفهم منها الجرح والتعديل ويكون لها مقصد آخر عند العلماء. التنبيه هذا هو لهذا الشيء، تنبيه ينبغي للطالب أن يتأمل في الألقاب التي يذكرها الأئمة على الرواح أو يشتهر بها الرواح. فقد يقصدون العكس، مثل يونس ابن محمد الصدوق من صغار الأتباع وهو كذاب، وذكر في الميزان أن منهم من يقول الصدوق على سبيل التهكم. واضح؟ وكما في معاوية ابن عبد الكريم الضال، فهو رجل فاضل هذا معاوية هذا، لكن لقب بذلك لأنه ضل في طريق مكة. وكذا عبد الله بن محمد الضعيف، كان ضعيفا في جسمه لا في حديثه، وقيل لقب من باب الأضداد لشدة إتقانه وضبطه. قاله ابن حبان. وعلى الأول قال عبد الغني بن سعيد: رجلان جليلان لزمهما لقبان قبيحان، الضال والضعيف يرحمك الله. واضح؟ ومحمد بن الفضل أبو النعمان السدوسي عارم، كان بعيدا عن العرامة، والعرامة هي الفساد. وأبو الحسن يونس ابن يزيد القوي، يروي عن التابعين وهو ضعيف، وقيل له القوي لعبادته، يعني قوي في باب العبادة. يعني ينبغي التنبه إلى أن بعض هذه الألقاب يكون لها مقصد آخر للعلماء، مقصد آخر غير التضعيف أو غير التوثيق أو غير باب الجرح والتعديل. وهناك ألقاب تدل على المدح، كما جاء في تهذيب التهذيب ترجمة محمد بن عبد الرحيم صاعقة، ومن صغر شيوخ البخاري، قال: محمد بن داود الكوفي سمي صاعقة لأنه كان جيد الحفظ كالصاعقة. ولقب إبراهيم ابن الحسين ابن ديزيل سيفنه، وهو طائر يسقط على الشجرة فلا يبرح حتى يأتي على ما فيها، فسموه سيفنه من أجل هذا، وذلك لاعتكافه على الشيوخ وكثرة كتابته عنهم، وكان لا يأتي شيخا إلا وينزفه أو ينزفه. هي الظهر رباعية، لأن مرة قتادة ذهب إلى من وقال: اذهب فقد أنزفتني يا أعمى، أنزفتني. لا انظروها، بس أنا أقول لك يعني هذا من باب الله. طيب، وإلا وينزفه أو ينزفه، يعني معناها أنه لكثرة حرصه وملازمته للشيخ ما يمشي، وبقي مع الشيخ شيء يأخذ كل حديث، فسموه سيفنا من أجل هذا. وهناك ألقاب تدل على الجرح، كقول ابن عساكر في محمد بن عبد الملك الكوفي القناطيري، قيل له القناطير لأنه كان يكذب قناطير. وانظر قولهم: جراب الكذب في اللسان، ترجمة محمد بن عبد الله بن القاسم، وكقول الثوري في الحسن بن عمارة الجزار: جزاري يعرض به. الأسلوب التاسع من أساليب الأئمة في الكلام على الرواة، ومن ذلك تصغيرهم لاسم أو كنية الراوي. هذا محمد. ومن ذلك تصغيرهم لاسم أو كنية الراوي، فهذا تجريح، وذكر ذلك المعلم رحمه الله. مذكورة هناك أيضا، ذكر هذا هناك، لكن كأساليب إنهم يستخدمونها بعكس المشهورة بها ذكرتها أنا، ومذكورة أيضا هناك. طيب، المعلم رحمه الله في ترجمة سعيد بن عبد الجبار الحمصي، تصغير الاسم يعني من الجرح والتعديل، يعني الظاهر أنا أحلت إلى الكلام دون نقل الترجمة. العاشر، كلامهم في الراوي على سبيل الحيادة والهروب من الجواب. ها؟ لا، الهروب اللي هو يعملها واو. والحيادة لها أسباب. الأول، إما أن يكون أمر الراوي ملتبسا على الإمام الذي وجه إليه السؤال، فيحيد ما يجيب. أنزف ولا نزف؟ ينزفه وينزفه. أما الياء مفتوحة. الياء هكذا. والزاء يكسرها ويضمها. يعني ما في أنزفتني؟ أنزف. الحجام ينزفه وينزفه، أخرج دمه كله. طيب، عفوا، نرجع إليها. ينزفه. يعني إذا فقد أنزفتني يا أعمى، ربما تكون تصحيفة وقد نزفتني، ممكن قيل هذا القتادة. طيب، إما أن يكون أمر الراوي ملتبسا على الإمام الذي وجه إليه السؤال، أو يكون المسؤول من الموالي، يعني الشيخ الإمام هذا. ها؟ إيه؟ سعيد بن عبد الجبار الحمصي أبو عثيم، في التعليق للمعلمين قال وفي التهذيب أبو عثمان، ويقال أبو عثيم. أقول أما كنيته فأبو عثمان، ولكن أبا اليمان ذكره كما يأتي، فقال أبو عثيم على التصغير استضعافا له. تفضل نكتب هذا، أحسنت. انظر ترجمة كذا، فقد كان فكنيته أبو عثمان، أبو عثمان، ولكن كان أبو اليمان. نعم. يقول أبو عثيم على التصغير استضعافا له، على التصغير استضعافا له. ما شاء الله، أحسنت. طيب، احنا قلنا الأول أن طيب السبب الثاني أن يكون المسؤول، يعني هو الشيخ، من الموالي والمسؤول عنه من العرب، ويخاف المسؤول على نفسه، أو يكون المسؤول عنه متبوعا ولأتباعه سطوة، فيخشى المسؤول على نفسه فيحيد، أو يكون المسؤول عنه أو أن يكون للمسؤول عنه نعمة على المسؤول فيستحيي من ذكر ما في الراوي من جرح أو ذكر عيبه عندكم. وفي الوقت نفسه، طبعا صحيح كلمة نفس الوقت هذا غلط، وفي الوقت نفسه لا يوثقه فيحيد عن الجواب، لا هو بالذي يوثقه ولا يجرح فيحيد. أو يكون في المجلس حال السؤال أحد أقارب المسؤول، أو أن المسؤول عنه رجل من أهل الزهد والعبادة وغير ذلك من أسباب. ولكل سبب من هذه الأسباب أمثلة في كتب الجرح والتعديل سيقف عليها الباحث، طبعا إذا توسع في الاطلاع على كتب الرجال هذا. فمن ذلك أن شعبة سئل عن مجاعة ابن الزبير، وكان جاره وكان من العرب، فكان شعبة لا يعتمد عليه، وإذا سئل عنه أي فقال كثير الصوم والصلاة، كثير الصوم والصلاة، يعني ما يريد أن يقول ضعيف، واضح؟ وقال ابن أبي حاتم كان يحيد عن الجواب فيه، ودل حيدانه عن الجواب على توهينه. انتهى من مقدمة الجرح والتعديل. وقول أبي حاتم، طبعا عندي في الحاشية وقلت الحاشية تطلع فوق، وفي ترجمة عبد الصمد بن علي بن عبد الله بن العباس الهاشمي الأمير، هذا طبعا من بني العباس، قال الذهبي طبعا وما عبد الصمد بحجة، ولعل الحفاظ إنما سكتوا عنه مداراة للدولة. وقد تعقبه الحافظ وأثبت أنهم تكلموا فيه. إن شاء الله قوة عندهم، بل قد تكلموا فيه. طيب، لكن يعني هنا طبعا هي ما هي بحيدة، سكتوا عنه هنا، يعني ذكرتها يعني تابعة للأمر الأول. قريب من ايه قريب لو قيل كده ها لو قيل وقريب من هذا ما في ترجمة عبد الصمد. نعم، وقريب من ذلك ما في ترجمة عبد الصمد. وقول أحدهم فلان رجل، اسألوا عنه يقول لك هذا رجل، كما في ترجمة عبد الله بن السري الأنصاري أن ابن معين سئل عنه فقال رجل. قال ابن أبي حاتم كان ابن السري رجلا صالحا، فأحسب أن يحيى أو فأحسبه، قد مر بنا فأحسب، ها من الظن يعني أن يحيى حاد عن ذكره لذلك لصلاحه، ما أحب أن أحيانا الكلام في العباد والصالحين النفس ما تقبله، خاصة إذا كان رجلا صالحا ورعا واشتهر صلاحه وفضله وجوده وسخاؤه، النفس ما تقبل بسهولة الكلام فيه. لكن قولهم رجل قد يأتي في التعديل الرفيع أيضا، كما قيل في البخاري، انظر تاريخ بغداد ترجمة محمد بن إسماعيل. وكقولهم فلان من الناس، وقد يذكر هذا القول في التعديل كما قال ابن مهدي في نافع بن عمر الجمحي في الميزان، لكن الذي في تهذيب التهذيب أن ابن مهدي قال من أثبت الناس، لكن في الميزان فيه من الناس. وقولهم فلان هو كما شاء الله أو في رجله خيط، هذه موجودة لو تبحثون لنا في التقريب أين موضوعها في داخل الشفاء، إن كانت شاملة عندكم نشوف إيش كلام فيه. كأنها مجهول، في رجله خيط، كأنها مجهول أو إيش يعني، ما أذكر كذا أن الكلام فيها حول الجهالة. شوف كده ايش هي اينه في الشفاء، هو في الكمبيوتر هاي ما عندهم، لا خلا ابو طيب اذا يبحث. طيب، في رجلي خيط او كان رجلا من العرب كما قاله الثوري في السدي اسماعيل ابن عبد الرحمن كما في الكامل، وهم صدوق نهم السد هذا 211. ايوه احسنت، هاي شوف كده ايش في رجلي خيط هنا. لا شيء، هذا 211 ايش فيه؟ ايوه، فلان لا شيء كان في رجليه خيط، قاله أبو عروبة في العباس ابن الحسن الخضرمي هكذا بمعجمة مكسورة وسكون الضاد، كما في سؤالات السهم للدارقطني. إيش هذا؟ إحنا في أي باب نتكلم؟ فلان حاطب ليل وفلان طويل اللحية، يعني ذكر إيش يعني معناها أنه في رجلي خيط، يعني ما تكلمت عن عليه هنا في غير 211 موجودة؟ ما هي المرتبة الرابعة هي مرتب المجهولين، يعني والمجهول والواهي وأهل الوهاء. يقول 11 مثل 11 11 و200. طيب عندي المرتبة الرابعة من 100 من 88 100 إلى 12 و200. قدوا في آخر ترجمة آخر المرتبة. وفلان طار مع الغراب وفلان ألقى حديثه في دجلة، هي مرتبة المردودين يعني، لكن ليس هذا يظهر أنه ليس من باب الجهالة. طيب نمضي. طيب ومن أساليبهم أيضا في ذلك، ومن ذلك كلامهم في الراوي بعبارات مرجعها إلى العرف، والعبرة في ذلك بما كان سائدا عندهم، فإن تغير عرف الناس وأصبح ما كان عندهم قبيحا يعني أصبح ما كان عندهم قبيحا أصبح حسنا هكذا. وما كان عندهم قبيحا أصبح حسنا، فالعبرة بكلام الأولين وبما كان في العرف القديم، لأن الذين تكلموا بذلك قصدوا ما هو معروف عندهم لا المعنى المستحدث. فمن ذلك قولهم فلان على يدي عدل، قد تكلمنا به أمس وقد سبق شرحه. ومن ذلك قولهم فلان كخبز الشعير، وهذا اللفظ يدل على أن الراوي ليس من الدرجة العالية في التوثيق، وأيضا ليس بالمتروك، كما في تهذيب التهذيب ترجمة محمد ابن مسلم أبي الزبير، فقال ابن عيينة كان عندنا بمنزلة خبز الشعير. إذا لم نجد عمرو بن دينار ذهبنا إليه. وأبو الزبير سئل عنه أبو زرعة يحتج به، قال إنما يحتج بحديث الثقات، كما في تهذيب التهذيب وفي تاريخ بغداد ترجمة الحسين ابن أحمد ابن جعفر أحد الزهاد، كان يأكل خبز الشعير، فقيل له في ذلك، قال الشعير والحنطة عندي سواء. طبعا الزهاد يعني يبحثون عن الشيء القليل الدون، وهذا دل على أنه طعام أهل الزهد الذين يرضون بالقليل والدون من العيش. وجاء في النبلاء قصة تدل على أن الشعير عندهم طعام الصالحين الذين يرضون باليسير من قوتهم، كما في ترجمة ابن المبارك لكنها من طريق الكديمي، قال حدثنا عبده ابن عبيد ابن عبد الرحيم قال كنت عند فضيل بن عياض وعنده ابن المبارك، فقال إن أهلك وعيالك قد احتاجوا مجهودين محتاجين إلى هذا المال، فاتق الله وخذ من هؤلاء القوم يعني الأمراء. فزجره ابن المبارك وأنشأ يقول خذ من الجاروش والأرز والخبز الشعيري، واجعلا ذاك حلالا تنجو من حر السعيري، وان امصطعت هداك الله عن دار الامير، لا تزرها واجتنبها انها شر مزور، توهن الدين وتدنيك من الحوب الكبير، قبل ان تسقط يا مسكين في حفره بيري، وارض يا ويحك من دنياك بالقوت اليسير، انها دار بلاء وزوال وغرور، الى اخر الابيات. وقد شاع في بعض البلدان من أهل هذا الزمان أن خبز الشعير أفضل من الحنطة، والعبرة بما تقدم، لأن الذين قالوا خبز الشعير كان في نظرهم أن خبز الشعير أقل، فإن جاء بعد ذلك من رفع خبز الشعير وسعره ارتفع مثلا في المحلات أو كذا، يبقى خبز الشعير في كتب الجرح والتعديل يعني تليينا. وقولهم في الراوي هو الديباج الخسرواني، وهذا مدح الرفيع يدل على متانة الراوي. وكان جرير إذا أراد أن يقرأ حديث الأعمش قال إني أريد أن أخذ لكم الديباج الخسرواني، وكان أيضا إذا حدث عن الأعمش قال هذا الديباج الخسرواني في تاريخ بغداد. وفي تاريخ بغداد أن إسحاق بن إبراهيم الموصلي أنشد الأصمعي شعرا له على أنه لشاعر قديم، يعني يهمه أن هذا شاعر قديم، فقال الأصمعي: هذا والله الديباج الخسرواني. قال إسحاق: فقلت إنه ابن ليلته. يعني عاد أنا قلت البارح يعني أو الليلة. قال الأصمعي: لا جرم أن أثر التوليد فيه. قال إسحاق: فقلت له: لا جرم أن أثر الحسد فيك. كيف كنت تمدعه قبل قليل والآن لما عرفت أنها لي بإذا تذمه بعد ذلك؟ لا جرم أن أثر الحسد فيك. ها؟ نعم. وقول السعدي في إسماعيل بن عياش الحمصي: ما أشبه حديثه بثياب سابور يرقم هكذا، يرقم على الثوب 100 ولعل شراءها دون 10. كان من أروى الناس عن الكذابين، يعني إظهار صورة على خلاف الواقع. وقولهم فلان يزيد في الرقم، أي ما يكتب على الثياب من أثمان لتقع المرابحة عليها. أقول لك هذا بسعر كذا كذا. في بعض الناس يعني السياسة السعرية هذه، إذا رفعت السعر فكثير من الناس يظن أنه شيء غالي، والحقيقة أنه شيء دون ذلك. نعم. وليغتر المشتري بها. ثم استعمل ذلك المحدثون في من يكذب ويزيد في الحديث كما في كتب اللغة، وكقولهم فلان من أهل القباب ومن البزل الكمل. البزل الكمل يعني الإبل التي بلغت السن القوي الذي تحمل المحامل الثقيلة وغير ذلك، ومن جمازات المحامل إلى غير ذلك من العبارات التي تدل على المدح الرفيع، وقد سبق هذا في المرتبة الأولى من مراتب التعديل. وقولهم فلان تنين، هكذا تنين بكسر التاء ولا تنين؟ قاله أبو أسامة في وكيع ابن الجراح تهذيب كما في تهذيب التهذيب، وقال أبو نعيم في وكيع أيضا كما في النبلاء، وقد فسر بأنه الحية أو النجم. وعلى كل حال فهو مدح رفيع، وقد سبق في مرتبة الأولى مراتب التعديل. ومن ذلك قول شعبة في عبد الله بن عون لما سئل عنه قال سمن وعسل، ولما سئل عن هشام بن حسان قال خل وزيت. فالقول الأول مدح رفيع يدل على عليه أقوال شعبة الأخرى في ابن عون، ومعناه أنه مرغوب في حديثه عند أهل الحديث، أو أن حديثه يشتهي المحدثون كما يرغبون في السمن والعسل. أما قوله الثاني هو خل وزيت في هشام بن حسان، فإنه يلين به هشاما، لكنه لم يصل به إلى حد الترك، ويدل على تضعيفه بقية أقوال شعبة في هشام. انظر تهذيب التهذيب. ومن قال غير ذلك واستدل بحديث نعم الإدام الخل، بعضهم قال هذا، هو قال الخل هذا أحسن الإدام. النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يواسي من لا يجد إلا الخل، فقال لك هذا هو أحسن من السمن والعسل. الذي رواه مسلم في الأشربة فليس ذلك في محله. ها؟ التنين؟ ايه؟ تنين، أحسنت. هكذا احنا نقولها، لكن نحب نشك في أي شيء معنا ونحب أن نتأكد. فليس ذلك في محله، لأن الحديث قابل للتأويل والمسألة عرفية، ومذهب شعبة في شام معروف، وذلك بالنظر إلى الأقوال الأخرى. وكأن شعبة أراد أن يجمع مراتب الجرح والتعديل في جوابه، في جواب هذا، فقال في عبد الله بن عون سمن وعسل، وهذا من أعلى مراتب الاحتجاج. وقال في هشام بن حسان خل وزيت، وهذا من مراتب الاستشهاد. شوف كيف أخذ المراتب كلها: الاحتجاج ثم الاستشهاد. ولما سئل عن أبي بكر الهذلي، ولما سئل عن بكر الهذلي قال دعني لا أقيء به، وهذا من مراتب الرد. واضح؟ انظر نبلاء وتذكرة الحفاظ. وهناك عبارات كثيرة سبقت يعني في باب العرف، منها فلان قبان المحدثين، أي ميزان يعني، أو ميزان، أو أسطوانة، أو حية الوادي، أو حديثه كأنه القدح هكذا. شوف القدح، القدح، شوف القدح، حديث كأنه القدح. طيب، أو أحاديث كالدنانير أو أسد أو كبش النطاح، قلت في البخاري هذا كبش النطاح، أو مصحف يعني متقن لا يمكن أن يدخل فيه شيء من الخلل، يقول فيه قلت في الأعمش في المصحف، أو من النقد الجيد، أو مكنسة ما يخلى أي شيء يروى عن كل أحد، قيلت في بقية بن مخلد، ها؟ ها؟ يعني ما أدرك شيء. نعم. القدح. القدح. القدح يا أحسنت. طب ذكر عندك القدح المعلى؟ ذكرها بعد المعلى. إيش قال فيه؟ إيش؟ لا، القدح الأول يخرج في الميسر. ها؟ والمعلى القدح الأول يخرج في الميسر. كأنها لعبة هاو. كلام عن قدح. ماشي. يعني في عمل في شيء من الربا والكذا. طيب. أو أحاديث كالدنانير أو أسد أو كبش النطاح أو مصحف أو من نقد الجيد أو مكنسة أو كنز أو أخرجت له الأرض أفلاذ أكبادها، مرت علينا. طيب، أو حاطب ليل يعني يروى عن كل أحد، يمد يده على الحبل وعلى العود الأخضر وعلى الحية وعلى، أو سداد من عيش يعني ليس بالمطروق، أو طويل اللحية، تطلق هذا على المغفل من عبارات التجريح التي في المرتبة الرابعة، في مرتبة واهن أو ليس بشيء. أو لا يجوز في الضحايا، فيه عيب لا يجزئ في الضحايا، في الضحايا لا يجوز في الضحايا. أو أخرى يرحمك الله، أو أخرجت له أرض أفلاذ أكبادها، أو خزفة منكسرة، والخزفة إذا انكسرت ما عاد منها فائدة، لا تتلحم ولا تجبر ولا شيء، غاص فوقع على خزفة منكسرة. قيلت في مالك لما روى عن عبد الكريم بن أبي المخارق، قال فيه السعدي، قال رحم الله مالكا، غاص فوقع على خزفة منكسرة، يعني ما منها فائدة. أو عسل في جلد خنزير، لا حول ولا قوة إلا بالله، أو درة على كناسة، يعني ما تستفيد منها ولا تعرف تصل إليها من أصبح مثلا يطلقونه على الإنسان المغفل، يقولون أن طول لحيته وإتيانه بشيء من الشهرة يدل على غفلته وحماقة فيه وعدم إتقان عقله، هكذا استعمل المحدثون هذا اللقب في هذا الموضع. وإلا كم من طويل اللحية عاقل، وكم من محلوق اللحية هو أولى بهذا الوصف. صح، ويذكر هذا، ذكر هذا في العرف، في عرف وحتى المحدثين، احنا في سياق استعمال المحدثين للعرف. الله المستعان. عسل في جلد خنزير ما تستفيد منه، يعني لما يقول في الراوي عسل في جلد خنزير يعني يخيل إليك أنه شيء جيد وكذا وكذا، لكن في الحقيقة ما تستفيد منه، في جلد خنزير تتركه. أو درة على كناسة، أو دار الضرب، هذا يقال في الراوي الذي يكذب في الأحاديث، عنده دار ضرب يعني مثل اللي بيعمل النقود ويصنع النقود، يعني هذا بيصنع الأحاديث في داخل بيته، ها؟ يزور يزيف. وقد سبق كل هذا وبيانه معناه جرحا وتعديلا. الثاني عسل بالأئمة في أساليبهم الدعاء للراوي أو الدعاء عليه، كقولهم جزاه الله خيرا أو رحمه الله أو كثر الله في المسلمين مثله أو بارك الله فيه، وفي الجهة الأخرى فلان لا جزاه الله خيرا أو لعنه الله أو لعن من يسأل عنه أو أخزاه الله وأخزى من يسأل عنه أو لا رحمه الله أو لا صلى الله عليه، هذه مرت بنا كلمة ابن معين في سويد بن سعيد الحدثاني، أو لا بارك الله فيه أو لا كثر الله في المسلمين مثله أو أبعده الله. طبعا نحن نذكر هذه الأشياء باعتبار أنها موجودة في كتب الجرح والتعديل واستعملها بعض الأئمة، وإلا بعضها من ناحية شرعية في نظر كلعن المعين وغير ذلك، هذه مسألة أخرى. ومن أي ما دعا عليه لا رحمه الله. ومن ذلك تسميتهم الراوي، الأسلوب الثالث عشر، ومن ذلك تسميتهم الراوي أو نسبتهم له بإمام معروف فقولهم فلان شعبة الصغير. هذا إيش مدح وما هو مدح يا شيخ عدنان؟ أو يقال الخطيب الثاني، يعني الخطيب صاحب تاريخ بغداد، هذا بمنزلة الخطيب معناها. وقول سعيد بن منصور في محمد بن يحيى الذهلي اللي هو شيخ البخاري، حدثنا محمد بن يحيى الزهري والذهلي، يعني لشهرته بحديث الزهري، كما في تهذيب التهذيب. انت قلتم لهم اذا اذن ينتظر، قلتم له حتى ننزل ها اذا يعني حتى ننزل له عشان ننتهي من الكتاب خلاص، نحن ما بقي معنا الا صفحه. الرابع عشر، ومن ذلك تشبيههم الراوي باحد الائمه او باحد الضعفاء المتروكين فقولهم فلان في مسلاخ فلان، يعني في المسلاخ الجلد في بابته وفي حكمه، او في قياسه، او يشبه به، او نظيره، او في منزلته، او من بابته، او في منواله الى اخر. طبعا هنا حكم المشبه، حكم المشبه به، وقد سبق هذا. الخامس عشر، ومن ذلك نسبة الراوي الى جده احيانا، كما في الكامل ترجمة ابراهيم بن فهد بن حكيم، قال ابن عدي كان ابن صاعد اذا حدثنا عنه يقول حدثنا ابراهيم بن حكيم، ينسبه الى جده لضعفه. وقريب منه تصرف المدلسين في اسماء وألقاب وكنى وأنساب الرواة الضعفاء بخلاف المشهور عنهم. السادس عشر، ومن ذلك ما إذا سئل أحدهم عن رجل فوثق آخر، يسأل عن رجل فيقول فلان ثقة، وما سأل عن فلان هذا الثاني، لكن هذا دليل على أنه يريد أن يبين أن هذا ليس كذلك، فوثق آخر، فهذا تضعيف للمسؤول عنه. وقد سبق بيان هذا من كلام المعلمي رحمه الله في حاشيته على الجرح والتعديل. السابع عشر، وقد يتكلمون في الرجال أو يضعفونهم على سبيل المزاح، على سبيل المزاح أو على سبيل السخرية من السائل، كما في تهذيب التهذيب ترجمة عفان ابن مسلم الصفار، وكما في تاريخ بغداد ترجمة صالح بن محمد جزر الحافظ، أن رجلا من أهل الرستاق جاء لأبي علي، وكان صاحب نكتة أبو علي هذا، وكان صاحب دعابة، جاء له يسأله، طبعا جاءه يسأله عن المحدثين، يريد أن يعرف قوله في المحدثين ويكتب جوابه فيهم، فقال له يا أبا علي ما تقول في سفيان الثوري؟ قد المصيبة، سفيان الثوري حد يسأل عنه، يعني أشهر من العلم. قال ما تقول في سفيان الثوري؟ قال صالح جزر كذاب. فكتب ذلك الرجل، كتب جواب من؟ صالح عليه. فكتب ذلك الرجل، قال أبو الفضل بن إسحاق فتعجبت منه وقلت له يا أبا علي هذا لا يحل لك، إن الرجل يتوهم أنك قلته على سبيل الحقيقة فيحكيه عنك. قال ما أعجبك، من يسأل مثلي عن مثل سفيان الثوري يفكر فيه أيحكي أو لا يحكي؟ حد بيسأل هذا ولا حد بيرجع إليه ولا حد بيأخذ كلام هذا اللي جاي يسألنا أنا عن سفيان الثوري؟ فهو يعني تكلم سخرية من السائل. وهذا طبعا لو يبين. الثامن عشر، مدحهم للراوي بمدح كتبه وتصانيفه، يمدح الراوي بمدح الكتب، وذمهم له بذم كتبه وتصانيفه، له كتاب يدل على أنه كذا أو العكس. وهناك أساليب أخرى آثرت عدم ذكرها لأنها تستفاد من الألفاظ التابعة للمرتبة الأولى من مراتب التعديل وغيرها، طبعا وغيرها. قلت هذا ما يسر الله جمعه وبهذا انتهى القسم الأول من هذا الكتاب، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله في ميزان حسناتنا أجمعين، وأن ينفعنا به في الدنيا وفي الآخرة، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم وسببا لمرضاته ورفعة الدرجات للوالدين وللأهل وللذرية إلى يوم الدين، وأن يصلح به قلبي، طبعا زيادتنا زدتها من عندي، يصلح به قلبي وقالبي وظاهري وباطني، وأن يكتب له القبول والنفع والنصر للسنة النبوية وحملت رايتها، إنه أكرم مسؤول وأعظم مأمول، وهو على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، فهو الفعال لما يريد، والذي لا يذل وليه ولا يعز عدوه، والذي بيده مقاليد خزائن كل شيء، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين. الله يحفظنا وإياكم، الله يجزيكم جميعا خير، لا تقبلوا وجعل عمل خالصا لوجه الكريم. طيب، وبهذا نكون انتهينا من كتاب شفاء العليل في هذه الليلة المباركة، ليلة الاثنين 17 من شهر ربيع الآخر سنة 40 و400 و1000 من هجرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والموفقة ليلة 23 من شهر 12 سنة 18 و2000 من الميلاد صلى الله على أنبياء الله وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه.